يزكي ما له من المال الذي في يده والذي في ذمم الناس، يزكي الجميع. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم أكل لحم الخيل والنعام. حلال، هذا الخيل حلال. قالت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، قد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالخيل حلال. والشيء الثاني الخيل والنعام، وكذلك النعام لأنها من الطيور وتدخل في المباحات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الخشوع مطلب في الصلاة، ما مقدار الخشوع الذي تطمئن به الصلاة وتصير الصلاة تامة؟ الخشوع ليس ركنا في الصلاة، الخشوع هذا من الله. من الناس من يخشع فيكتب له الأجر كاملا، ومنهم من يخشع بعض الخشوع فيكتب له بقدر ما خشع فيه من صلاته، ومنهم من لا يخشع فلا يكتب له أجر. فالخشوع ليس شرطا في الصلاة، وإنما هو واجب في الصلاة وروح الصلاة، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. وإنما الطمأنينة هي الركن، هي ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة وهي السكون وإن قل، هذا الركن. نعم. يقول: ما الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور ومثال ذلك؟ الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته لم يتغير، من ماء الأمطار أو من ماء الأنهار أو من ماء الآبار لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس لا يجوز استعماله، والباقي على خلقته، هذا هو الطهور. وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، مثل الماء المستعمل في طهارة، مثل الماء الذي تغير بسقوط طاهر فيه من الأعشاب والأشياء الطاهرة، فهذا يسلبه الطهورية ويكون طاهرا. نعم. أبو علي من الخبر يقول: كيف أتعامل مع جاري المؤذي وقد صبرت عليه؟ استمر على الصبر عليه وأحسن إليه، أحسن إلى جارك ولو أساء إليك، تؤدي الحق الذي عليك له وهو مسؤول عن الحق الذي عليه لك، أصبر على ذلك وأنت مأجور ومعان بإذن الله. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا مر الرجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي أن يرده وذلك لسرعة مروره، هل تقطع الصلاة؟ أولا نعلم أنه إذا كان المصلي خلف إمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم، فلا يضر المرور من أمامه، من أمام المأموم، لأن سترته سترة الإمام. ثانيا إذا كان يصلي وحده فإنه يصلي إلى سترة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدنو منها، يدنو منها. فإذا أراد أحدا أن يمر بينه وبين سترته، أن يمر بينه وبين سترته، فله دفعه، وإن أبى فإنه يدفعه ولو بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، يعني يضربه. وإذا مر بغير، يعني لم يستطع منعه، فيكون الإثم على المار، لو يعلم المار كما في الحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، إلا إذا كان المكان مزدحما كالجوامع الكبار وفي المسجد الحرام، المسجد النبوي، احتاج الناس إلى المرور فلا بأس دفعا للحرج والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: كثرت البيوع في وقتنا الحاضر ومنها بيع العينة، فما مثاله وما حكمه وهل هو جائز في وقتنا الحاضر؟ بيع العينة معناه أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير من اشتريتها منه، استدنتها منه، وترتفق بثمنها، كون المحتاج ما يجد من يقرضه فيلجأ إلى أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الدائن ثم ينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن، وهذه تجوز عند الجمهور للحاجة. نعم.